فنادى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن قومك قد أنصفوك يا معدل أنصفوك وقالوا كلاما حسنا ليه لأنه قالك استغل دعوة الإسلام أنشر التوحيد لكن ما سب الآلهة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو وضعوا الشمس والقمر بين يدي لما القصة اللي يحكوها الناس عن يميني وعن شمالي كده لا دي براعة دي عن السب يا طالب وقال لما يسيب قال لما يسيب لو وضعوا الشمس والقمر بين يدي على أن أترك هذا الأمر يا تؤمر السب سب الآلهة على أن أترك هذا الأمر ما تركه مش قلتنا احنا بنسيبه ولا ما يسيب مش احنا بنقول توف ونسيبه هنا على ابوك وكده معلش ما يسيب زينا اخواننا صبغه في الدعوه وخطاب واضح والله لو ما بتعرف اسمائهم مما يقفوا يتكلموا من اول دقيقتين طوالي بخششوا الناس البحر الله يتقبل قالة واضحه لا بيعرفوا ينبغي وحقيقه بدك لا عديل ما لو لك الشغله الله يتقبل ظاهرين غبش نسال الله يزيد خمشا الى خمشهم وقوه الى قوتهم عمك ده مستحضر زي المرأة المطلقة ده الأول الثاني ذاك قاعد في نص البصل زي الأقشي ذاك بجنبه شفت كيف عشان أوريك الحاصل النازل يا بكورك وكذي ذاك بيغاية أنا بصوفي ذاك زي الكنتاك قاعد برضو بكورك شايف الحاصل النازل كلهم إن شاء الله نحن منجي نجيهن والدعوة دي والله يا صوفي جوا نخرتك تمش وجوا أضانك تمش وجوا خشمك تخد جوا كذي دي شط دي اسمها شطة واللي بريك فضة تفاهم العاطل حارة شديدة الشغل ده حار شديد الشحات مبسوط ويقدموا كمان شو زول الدلوكة ده عليك الله يقدم فيهم ده الأهبل ده البليد واحد والله يا أغمد عكروا أمزجة الناس يا غضبوا الناس يا أخي بالعصر تقول لنا إزعاج حولية انتو ما تكون عطالة كده الصوفية ده اللي هو سخين كده عطالة تانين برضو جماعة الأخوان المسلمين تزلوا الله يزيدهم ذلا إلى ذلهم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين قفلوا المساجد الله يقفل نوافيخهم دي والله يقفل بطون الأكروش الكبيرة زي كبيت الديدي شفتها الله يقفلها لهم الهدية ده الله يهج قبره والله نحن كلامنا حار كده لأنه الناس يتلكلكوا ويتبلبلوا جماعة أنصار السنة دجال الفتحاب ذلك القصير علما وجسدا وخلقا وخلقا هذا المجرم ده تبا له والله تبا له انت تقول أنا سلفي تطعم في السلف والله انت ما سلفي والله مبتدع ومبتدع فيك قليل والله والله مبتدع دي نقوله مع شدة الورع والتقوى والله الذي لا إله غيره وضبط الألسنة قالك أمسك سيد قدومك ذا قاعد تتكلم فيه مجرم وبذاءة اللسان ليست من صفات المؤمنين قال تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن حسن الأدب يدل على صدق النية ويدل على سلامة الصدر ويدل على إنه الإنسان ده يمشي لقدام أنا نعرف نقول كلام كعب دغريين ونظيفين الله يتقبل بعدين البيت دي رسمين خدود حمر ده معناه الكلام اللي بيحكينا فيها الشفت الجنب هذا خشناها ها الكلام ده عميق شديد بعدين لاحظوا الودة خدت كوع وين والبيت دي يدينا بتحد وين إخواننا الموضوع ده طويل جدا لو بقى إلياس أو لو بقى ابن باز أو لو بقى ابن تيمية أو لو بقى ابن القيم لو خالف القرآن أدي لك شلوت وأضق قلبه وأشوته في الثمانيات تبتلعب ولا جيد واسدي إنت لو عندك بيت أنا بخطيبة قدام النازل رأيك شو أنا ذات الأيام دي مسخن عرفت كلامي